وأي واحد تسأله يتكلم عن أحوال الأمة ويتكلم عن حال هذه الأمة بما لا مزيد عليه، ثم لا نرى من المسلمين إلا مصمصة الشفاء فقط. لكن أن يتحرك أحد لنصرة دين الله عز وجل ولإقامة شرع الله تبارك وتعالى عاليا في الكون، كما قال الله تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. هذه شروط إقامة الدولة الإسلامية، هذه شروط التمكين في الأرض، هذه شروط التي يجعل الله عز وجل العزة في أهلها. الله عز وجل لم يجعل هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس من أجل محاباة، فإن الله لا يحابي أحدا من خلقه، وإنما وضع الله تعالى شروطا. من حقق هذه الشروط اجتمعت فيه الخيرية، ومن لم يحقق هذه الشروط لم يوصف بالخيرية. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قامت الثورات في البلاد العربية على الظلم وعلى الفساد والفاسدين، وحقق الله تبارك وتعالى ما وعد الله عز وجل به رسله من إهلاك الظالمين، كما قال الله تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا لولا أخرتنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل. فقال الله لهم: أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال، وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم، وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال، وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. فلا تحسبن الله مخلف وعده الرسل، إن الله عزيز ذو انتقام. إن الله عزيز ذو انتقام، انتقم الله عز وجل من الذين ظلموا أنفسهم، وتبين لنا كيف فعل الله بهم، وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. شاء الله عز وجل أن يري المسلمين ماذا يحدث عند إهلاك الظالمين، فقد يدفع الله عز وجل الظلم بإهلاك الناس، تحصل مجازر علشان الظلم يرتفع، كما حصل في ليبيا مثلا، حصلت مجازر وقتل وأريق من الدماء ما أريق من أجل أن ينصر الله عز وجل هذه الأمة وأن يرفع الظلم والكفر والطغيان عنها. وسلم الله عز وجل في بلاد أخرى كبلدنا مصر، سلم الله عز وجل من فتنة فلم ترق دماء كثيرة مع ما أريق من الدماء، لكن الأمر نسبة وتناسب تفاوت. وأراد الله عز وجل أن يرينا آية نتذكر بها الآن: يكفرون بالله عز وجل جهارا نهارا لا يخشون أحدا، ومع ذلك لم يتحرك أحد من المسلمين. ما يحدث في سوريا الآن من كفر بالله عز وجل ومحاذاة لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، واستهزاء بشعائر الله عز وجل، وسفك للدماء، وقتل للمحصنات، وانتهاك للأعراض، كل ما يحدث آية ومع ذلك لم يتحرك أحد من المسلمين. وأين من يكفر بالله عز وجل؟ هذا الطاغية الذي وضعه الله تبارك وتعالى، ونسأل الله أن يقصمه، الذي خلع ربقة الإسلام من عنقه، نسأل الله أن يقطعها. رأيناه وهو يكفر بالله عز وجل، وسمعه أكثر المسلمين وهو يقول: لا يستطيع أحد أن يستبد العرش حتى ولو كان الخالق. تعالى الله عن قوله وعن قول أمثاله من الطغاة الكافرين. رأيناهم وهم يضعون صورة هذا الطاغية ليسجد له الناس من دون الله رب العالمين. رأيناهم وهم يقولون للمسلمين قولوا لا إله إلا بشار، نعوذ بالله عز وجل، وحتى الكفر ليس بكافر، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له. رأيناهم وهم ينتهكون الأعراض، أعراض المحصنات المؤمنات الغافلات، وهم يقتلون العلماء وأهل الإسلام، ومع ذلك لم يتحرك أحد من المسلمين. هذا أيها الكرام يحدث في بلد ينتسب إلى الإسلام بين بلاد تنتسب إلى الإسلام. ورأينا جليا الحقد الذي ظهر من الروافض، لعنهم الله تبارك وتعالى، الحقد الذي ظهر من الروافض، مع ما يحدث يطلع بتاع حزب الله والعزة يقول إن دي مؤامرة على سوريا، ويساعده في ذلك إيران وهذه الدول التي تحكم بشريعة المجوس، ألا لعنة الله على الظالمين. كل هذا نراه، هذا في الواقع الذي نعايشه. وقد تذهبون بعيدا، خلينا في هذه البلد التي نعيش فيها. رأينا أيضا من يجامع الله عز وجل، ومن يحاد دين الله تبارك وتعالى، ومن يقف أمام شريعة الله تبارك وتعالى، ومن يقف شريعة الله عز وجل بالرجعية والتخلف، ويقول إن ده ليس بوقت تطبيق للشريعة، مع أن الله تعالى يقول أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. رأينا هذا وأكثر في بلد أيضا تنتسب إلى الإسلام. رأينا يا عباد الله ما يحاك للمسلمين الذين هم في بلاد أخرى. أكثر الناس لا يسمعون، لم يعودوا يسمعوا عن أحوال المسلمين أصلا. إيه اللي بيحصل للمسلمين؟ محدش عارف إيه اللي بيحصل للمسلمين، كله مهتم بأخبار عربية أو بأخبار الثورات أو نحو ذلك. المسلمون الشيوعية الصينية، نسأل الله أن يزلزل أركانهم وأن يهد عروشهم، يقتلون المسلمين قتلا ذريعا ويسترقون البلاد، يسترقون البلاد كلها، يحتلون بلاد المسلمين ويأخذونهم، ومع ذلك لم يتحرك أحد. ما زال الأمر في العراق، الاحتلال الصليبي الكافر الذي دخل في بلاد المسلمين ما زال أيضا، ومع ذلك لم يتحرك أحد. لم تعد تسمع أحدا يتكلم عن القضية التي كنا ننادي نقول لهم يا أيها المسلمون انتبهوا، فإن القضية الكبرى هي توحيد الله عز وجل. القضية التي شغل بها المسلمون زمانا، بل جعلوها فيصلا وهي تستحق، لكن إن كنا على الحق فيها، قضية فلسطين، قضية فلسطين. كثير من الناس كانوا يتكلمون في هذه القضية وكانوا يتبنون هذه القضية، لم يعد أحد يتبنى قضية فلسطين. لماذا؟ لأنهم ما كانوا يحاربون لله عز وجل، ما كانوا يتكلمون لنصرة دين الله، إنما كانوا يتكلمون للأرض. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. رأينا هذا ونرى ونرى ونرى، وكل أحد منا عباد الله يؤسفه ما يرى، وكل أحد منا يعلم بعض ما يجري، ومع ذلك ما الذي فعلته أنت لتنصر هذه الأمة؟ ما الذي فعلته أنت ليقام شرع الله عز وجل؟ ما الذي فعلته أنت ليرتفع شرع الله عز وجل عاليا فوق رقاب الخلق، لكي يعلم الناس أن دين الله تبارك وتعالى لابد أنه هو الطريق الوحيد الذي يخرج من هذا المأزق. ما الذي فعلته أنت؟ لا يكفي أن تتحزن على ما يجد المسلمين وعلى أحوال المسلمين، هذا لا يكفي. ما يكفيش أنك تقول يا عيني واللي حصل، وما شفتش اللي حصل في سوريا واللي حصل في ليبيا واللي حصل في اللي بيحصل في اليمن واللي بيحصل مش عارف فين. ما يكفيش أنك تقول كده، إنما لابد أن تتحرك لنصرة دينك، لابد أن تتحرك لنصرة إخوانك، لأن المسلمون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. أنت على المستوى الفردي هل نصرت الله عز وجل في خاصة نفسك؟ هل نصرت الله عز وجل؟ ربنا سبحانه وتعالى جعلها واضحة، ولا ينصرن الله من ينصره، ولا ينصرن الله من ينصره، وإن جندنا لهم الغالبون. أنت نصرت الله عز وجل في خاصة نفسك؟ شوفوا اللي بيحصل للمسلمين في هذه الأيام، ماذا يفعل أهل الإسلام؟ أليس منا يا عباد الله من يسمع المؤذن يقول الله أكبر، حي على الصلاة، حي على الفلاح، ثم هو سادر لا يراعي حق الله عز وجل؟ تلاقي واحد نايم، وواحد بيشرب كوباية شاي، وواحد بيسمع ماتش، والتاني بيسمع فيلم، والتالت مش في باله أصلا إن هو يروح يصلي. أليس من المسلمين من يفعلون هذا؟ إذا كنت مدرب كرة قدم بياخد في الشهر 300,000 جنيه عشان جايبين من بره، ده مش في أمريكا ولا في أستراليا، ده في مصر. جايبين مدرب ياخد 300,000، عارف 300,000 دول يساوي كم؟ يساوي ميزانية 6 مستشفيات عامة، 6 مستشفيات عامة، مستشفيات كبيرة، دي ميزانية 6 مستشفيات. ومع ذلك نشكو من ضعف الميزانية، وإن الناس مش لاقين ياكلوا، وإن في ديون على مصر. طب يعني أنت بتستنى إيه؟ لما يصرف في اللعب، اسمه لعب بقى، بيلعبوا كورة يعني في الأول وفي الآخر هم مش جد، مش داخلين في معركة ولا حرب يعني، في الأول وفي الآخر بيلعبوا. لما يصرف في لعب على فريق واحد 300,000 في الشهر لشخص واحد، ناهيك بقى عن بقية الايه؟ بقية الفريق والمساعدين والكلام ده كله. لما ده بيصرف لفريق واحد، هل ننتظر أن ينزل الله علينا النصر؟ هل ننتظر أن ينزل الله تعالى علينا النصر ونحن بهذه الصورة؟ هل ننتظر أن تنصلح أحوالنا ونحن بهذه الصورة؟ أنت شوف أنت نفسك، نصرت الله في خاصة نفسك ولا لا؟ نصرت الله عز وجل بإقامة الصلاة اللي هي عمود الإسلام. بعض المسلمين بيفضل صاحي طول الليل وينام قبل الفجر بنص ساعة. قال بعض أهل العلم يخشى أن يكون كفرا، يخشى أن يكون كفرا، لأنه نام عن الصلاة متعمد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ده مش كلام، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هل نصرت الله عز وجل في خاصة نفسك؟ في خاصة نفسك لما بتسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تفعل؟ في بعض المجالس حضرت درس الواحد، فكان بيتكلم، المهم إجا ذكر سنة من السنن، ده شيخ إمام بيبتي ويتكلم، فإجا ذكر سنة من السنن، فقام جاي قال بس يا جماعة دي سنة. أيوة الله بقول كده، بس يا جماعة دي سنة. يعني إيه دي سنة؟ يعني يعني ملهاش لازمة. هذه قيمة السنة في حياة الناس اللي بيبلغوا الدين، ما بالك بقى قيمة السنة في حياة عامة الناس؟ إذا كانت دي قيمة السنة في حياة الناس اللي بيبلغوا الدين، طب قيمة السنة في حياة عامة الناس كيف تنصر دين الله عز وجل؟ ماذا تفعل لكي ينصلح حال الأمة؟ ماذا تفعل لكي ينصلح حال المسلمين؟ لا تلقي بالتبعة على غيرك، أنت نفسك ممكن تكون سبب من الأسباب، أنا وأنت يمكن أن نكون سببا من أسباب الهزيمة التي تحيق بالمسلمين. في غزوة أحد هزم المسلمون وفيهم رسول الله من أجل مخالفة واحدة للنبي صلى الله عليه وسلم، مخالفة واحدة بس للنبي عليه الصلاة والسلام، قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تنزلوا ولو رأيتمونا تتخطفنا الطير. عصبوا معه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزلوا من على الجبل فهزم المسلمون، وسجل الله عز وجل هذه الواقعة فقال الله: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، مش معنى احنا يعني واللي بيحصل لنا ليه؟ قل هو من عند أنفسكم، قل هو من عند أنفسكم، الله عز وجل ليس بظلام للعبيد ولا يظلم ربك أحدا. فأنت بتبكي على حال المسلمين وتقول شوف المسلمين بيحصل لهم وبيحصل لهم وبيحصل لهم، طب ما ترجع لنفسك وترى هل أصلحت حالك مع الله عز وجل ومع خلق الله تبارك وتعالى أم لا؟ لما يصرف ملايين على برامج تافهة تضلل الناس وتضلل عقولهم، أليس هذا من خذلان لدين الله عز وجل؟ لما تصرف ملايين على توافه وبعض المسلمين لا يجدون طعاما ولا مأوى، بعض المسلمين يقتل الآن بسبب أنه مش لاقي يأكل، بعض الناس يقتلون أولادهم من أجل أنهم لا يجدون الطعام لهم، هذا يحدث أيها الكرام؟ وناس مسلمين اللي بيعملوا الكلام ده مش ناس بره يعني، وهذا مسجل ومعروف وأي واحد يستطيع أن يراه، رجل يقتل ولده من أجل أنه مش لاقي يأكله، مش لاقي له أكل هيعمل إيه يعني؟ ليس هذا طبعا مبررا، فإن الله تعالى هو الرازق سبحانه وتعالى. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقكم وإياهم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. لكن يا عباد الله لابد أن تنصر دين الله عز وجل، أنت ترى ما يحدث لهذه الأمة فلابد أن تقدم شيئا لنصرة دين الله عز وجل. كيف ننصر دين الله عز وجل؟ هذا ما سنعرفه إن شاء الله تعالى بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا واستغفروا ربكم إنه كان غفورا. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على إمام الأتقياء وسيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد أيها الكرام، كيف ننصر دين الله عز وجل؟ كيف تكون جنديا في معسكر الإسلام تدافع عنه وتزود عن حياته؟ كيف يحدث هذا؟ خلي بالك، أنا سأعطيك خطوات عملية. أنا عارف أن أكثر الناس زهقوا من الكلام ده وسمعوا الكلام ده مرارا وتكرارا، وهذا الكلام يكرر على مسامعهم كل يوم مش كل خطوة. أنا عارف يقينا أن هذا يحدث، لكن أنا أود منك أن تستمع إلي بقلبك. خلي بالك من اللي أنا أقول، أنا سأقول أشياء عملية واقع نحن نعيش، خلي بالك كويس. أول ما تنصر به دين الله تعالى، أول حاجة تنصر بها دين الله عز وجل، أن تطبق دين الله في خاصة نفسك. يعني إيه أطبق دين الله في خاصة نفسي؟ كل واحد مننا عارف أشياء صح وعارف أشياء غلط، صح؟ كل واحد مننا عارف الصح والغلط، وكل واحد فينا يستطيع أن يعرف الحلال والحرام. عد سهل، تعرف حاجة، تعرف الحلال من الحرام أو أصبح ميسورا. ببساطة خالص، افعل الحلال واجتنب الحرام. في حاجة صعبة؟ اللي انت تعرف انه حلال افعله، واللي انت تعرف انه حرام اجتنب وابتعد واهرب من هذا الحرام. بوضوح اكثر، انت اخبارك ايه مع اركان الاسلام؟ اول ركن من اركان الاسلام توحيد الله. واحد يقول لي ايه يا عم الشيخ، هو دي مستاهله كلام؟ مستاهله كلام احنا نتكلم في التوحيد؟ مستاهله كلام احنا نتكلم في التوحيد. هل تتوكل على الله ام تتوكل على اموالك؟ هل تخاف الله ولا انت خايف من الزمن؟ هل تخشى الله ام تخشى من الخلق؟ انت عارف بعض الناس يظن ان الشرك، يظن ان الشرك ان هو يدعو البدوي او الدسوقي او السيده او يستغيث بغير الله او يتمسح. بعض الناس يفكر ان الشرك كده بس. لا، ده انت لو فتحت الجورنال، انا بقول لك كلام واقع اهو، لو فتحت الجورنال على صفحه الابراج يبقى انت اشركت بالله. وشفت النهارده بقى الجدي ولا الدلو ولا مش عارف مين ولا العقرب ولا عارف انت الابراج، الابراج الفلكيه، لو فتحت صفحه الجورنال وبصيت ده في حد ذاته شرك بالله عز وجل. لو طلعت تشاءمت فردك التشاؤم عما تريد ان تفعل هذا شرك بالله عز وجل. لو اعتقدت ان الطبيب او الراقي هو الذي يشفي هذا شرك بالله عز وجل. لو اعتقدت ان احدا يتصرف في الكون بدون اذن الله، مش شرط ان يكون ولي، مش شرط ان يكون نبي، ممكن يكون واحد كافر تعتقد انه يعلم الامور ويصرف الكون وان احنا لن ننتصر بسبب ظلمه وطغيانه، هذا شرك بالله عز وجل. لذلك أدعوك أن تراجع توحيدك، أدعوك أن تصحح إسلامك. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول أنا منذ 40 سنة أصحح إسلامي وما أراني أسلمت إسلاما جيدا بعد. بقال 40 سنة بصحح فين؟ في الإسلام، وما أراني أسلمت إسلاما جيدا بعد. احنا الواحد ما مطمن ونايم ومبسوط خالص، شرك ايه يا عم الشيخ اللي انت بتتكلم عليه؟ هو احنا برضك بتوع الكلام دوت؟ ادعوك ان ترى النفاق، شوف نفسك كده منافق ولا لا؟ واحد يقول اعوذ بالله، ايه الكلام ده؟ اخيرا احنا منافقين كمان، ممكن نبقى منافقين؟ قال ابن ابي مليكه: لقد ادركت 30 من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. عمر بن الخطاب، مين احسن من عمر؟ النبي ابو بكر، صح؟ بس يعني النبي عليه الصلاه والسلام وبعدين ابو بكر اللي بعده على طول مين؟ عمر. عمر يقول لحذيفه بن اليمان اللي معاه سر النبي صلى الله عليه وسلم، يقول يا حذيفه بالله اسماني رسول الله لك منافقا؟ النبي عليه الصلاه والسلام قال لك ان عمر منافق؟ فحذيفة ما رضاش يرد عليه، قال له يا حذيفة بالله أسماني رسول الله لك من المنافقين؟ النبي قال لك إن عمر منافق؟ قال له لا ولا أزكي أحدا بعد، لا أنت مش منافق ولا أزكي أحدا بعد. عمر خايف انه يكون منافق؟ عمر خايف انه يكون منافق؟ اهو انت تشوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان شر الناس ذا الوجهين الذي ياتي هذا بوجه وهذا بوجه. يبقى مع المشايخ شيخ وتمام التمام، ومع الفساق كبير الشل، ومع الوجهاء راجل صاحب منصب وجاهه وتمام التمام. ما عادش الناس ذا الوجهين ده ما عادش موجود. ذا الوجهين الراجل اللي بوشين ده ما عادش موجود. الناس بقت بعشر وخمستاشر وعشرين واكثر من كده. طب يا ريت يبقى ذا الوجهين ده، ذا الوجهين ده اخف واحد. يعني انت تلاقي واحد بمئة وش، مش بوش واحد ولا بوشين ولا ثلاثة. ادعوك ان تصحح اسلامك، ان تصحح توحيدك. الامر الثاني الصلاة. الصلاة بتصلي ولا ما تصليش؟ وكيف تصلي؟ واين تصلي؟ اين تصلي وكيف تصلي؟ تسمع المؤذن يقول الله اكبر، بتعمل ايه؟ ليه ما بنشوفش الناس في بقية الاسبوع زي يوم الجمعة؟ اسأل نفسك بتصلي الصلوات في جماعة ولا لا؟ وخلي بالك ان الله عز وجل افترض علينا خمس صلوات. يعني افترض علينا الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وبرضه في صلاة اسمها صلاة الفجر. صلاة الفجر دي فرض، فرض زيها زي بقية الصلوات الاربع. يعني المفروض تصلي في الجامع برضه، ما تصليش في البيت، ما تصليش بعد الساعة 7. لا، ده هي المفروض تصلي في وقتها. ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتة، لها وقت زيها زي بقية الصلوات. زي ما ينفعش تصلي الظهر بعد العصر، ما ينفعش تصلي الفجر بعد الشروق. ولا انتوا مش واخدين بالكم؟ يعني هم خمس صلوات افترض الله تعالى علينا خمس صلوات. ايه اخبارك في الصلاة؟ واين تصلي؟ تصلي في البيت ولا بتروح تصلي في المسجد؟ الرجل وهو بيموت سمع المؤذن يقول الله اكبر، فقال لاولاده اذهبوا بي الى المسجد، عاوز اروح الجامع. قالوا انت بتطلع في القرآن؟ قال لهم اسمع المؤذن يقول الله اكبر ثم لا اجيب، اذهبوا بي الى المسجد. فذهبوا به الى المسجد فركع مع الامام ركعه، مات في السجده الثانيه. ركع مع الامام ركعه، مات في السجده الثانيه. اين تصلي وكيف تصلي؟ كيف تصلي يا عبد الله؟ بتصلي زي ما الناس بتصلي ولا بتصلي زي ما النبي عليه الصلاه والسلام كان يصلي؟ شوف نفسك في الصلاه، شوف نفسك في الزكاه، شوف نفسك في الزكاه. بعض الناس ما بيطلعش الزكاه، ده صنف قليل من المسلمين. واعلم ان شاء الله تعالى ان كل اللي في المسجد ليس منهم احد ان شاء الله تعالى. في ناس بتطلع بالبركه، ما ينفعش. لازم تحسب زكاة أموالك، تحسب زكاة زرعك إن كان لك زرع، تحسب الزكاة التي افترضها الله عز وجل عليك. كيف حالك بالزكاة؟ كيف حالك في الحج؟ بعض الناس آتاه الله مالا ويستطيع أن يحج ثم هو لا يفعل. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من كانت عنده استطاعة فلم يحج فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا. عياذا بالله عز وجل. ترضى انك تكون كده؟ تنصر دين الله سبحانه وتعالى بتحقيق اركان الاسلام على الوجه المطلوب. انا معلش خليني اضرب لكم امثله، معلش خليني انزل الواقع شويه. انت يوم الجمعه جاي من بره، المفروض انك تتعلم كيف تصلي، صح؟ مش ده ركن من اركان الاسلام؟ تعلم كيف تصلي. تلاقي واحد جاي من بره يسلم على ده ويصافح ده ويكلم ده، ومش اقول لي ما شافوش بقاله اسبوع يسلم عليه، وازاي كنت عامل ايه؟ ممكن الشيخ بيخطب ومفيش اي مشاكل. مع ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعه له. اليس هذا من الخذلان للسنه؟ كده ولا مش كده؟ صح؟ فلابد أن تراجع عبادتك، لابد أن تراجع معاصيك. كل واحد منا يخطئ ويعصي. لو أنت يا عبد الله راجعت نفسك، ممكن بسبب ذنب الله عز وجل ينزل النصر، بسبب ذنب تبت منه الله عز وجل ينزل النصر على الأمة. رجل من بني إسرائيل طلعوا بني إسرائيل على بعضهم، طلعوا يستسقوا، فيش مية مفيش مطر، فطلعوا مع موسى عليه السلام يطلبون السقيا ويدعوا ربنا سبحانه وتعالى ولا ينزل المطر، ويدعون الله ولا ينزل المطر. فموسى عليه السلام كلم الله عز وجل قال يا رب لما لم تنزل المطر؟ قال يا موسى إن فيكم عبدي فلان إن فيكم رجلا يبارزني بالمعاصي منذ 40 سنة، بقاله 40 سنة بيعصي، أنزل عليكم مطر فمره أن يخرج، قل له يطلع وأنا هنزل مطر. فوقف موسى عليه السلام خطيبا في بني إسرائيل، يا بني إسرائيل إن المطر لا ينزل بسبب أحدنا وهو عاص فليخرج عشان الناس ما تموتش. الراجل يعرف نفسه، كل واحد عارف نفسه، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة. هو ما شاء الله حافظ الأدلة والحجج والبراهين، يقول لك الضرورات تبيح المحظورات، ومش عارف الشدة تجلب التيسير والمشقة تجلب التيسير، حافظ القواعد الفقهية والنصوص الشرعية وكل حاجة، وهو يعلم في خاصة نفسه أنه مخطئ، عارف تماما أنه مخطئ، بس ولو ألقى معذرة، بس بيعتذر، حب طلع نفسه مش غلطان. فهذا الرجل قال يا رب عصيتك 40 سنة فلم تفضحني، أتفضحني اليوم؟ أنا بقى 40 سنة بعصي وما فضحتنيش ولا قلت لحد إن أنا بعصي، هتيجي الوقت تفضحني يا رب؟ يا رب أنا تائب إليك. وتاب إلى الله. فوجئ موسى عليه السلام بنزول المطر، المطر بينزل، فقال يا رب ما فيش حد طلع، يعني لم يخرج أحد من بيننا، لما أنزلت المطر؟ قال يا موسى إني أنزلت هذا المطر بسبب العبد الذي كان يعصيني منذ 40 سنة. يبقى اللي كان سبب في منع المطر هو السبب في نزول المطر. فقال له يا رب عرفني هذا العبد، عرفه لي، لأن التائب هو حبيب الله عز وجل. فقال يا موسى يعصيني منذ 40 سنة ولم أفضح، 40 سنة عصيان وما فضحتوش، أفضحه وهو تائب إليه. فالله عز وجل غفور رحيم. ممكن ذنب أنت تفعله أو أنا أفعله، ذنب أنا أفعله أو أنت تفعله، نتوب منه يرفع الله البلاء عن الأمة ونكون قد أعذرنا إلى الله. يبقى إذن يا عباد الله آدي أركان الإسلام، بص في توحيدك صح ولا غلط، بص في صلاتك صح ولا غلط، في بقية أركان الإسلام، دي الأمر الأول العمل. الأمر الثاني حتى أطيل عليكم وهتردها سردا إن شاء الله، الأمر الثاني إنك تخلي لك مجلس ذكر تذكر الله فيه، مجلس ذكر. يعني مجلس ذكر يعني تشوف مجلس من مجالس العلم تحضر، ولو مرة في الأسبوع، مرة في الأسبوع تحضر مجلس من مجالس العلم، تجلس ساعة تذكر الله فيها. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا، تقعد كده تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، وبعد ما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم تدعو الله أن يفرج الكرب عن الأمة، وأن تفرج الكرب وأن يفرج الهم على المسلمين، فإن الله تبارك وتعالى يحب الصلاة على النبي. لما سيدنا أبي بن كعب قال له يا رسول الله أجعل لك صلاتي ربع صلاتي؟ قال له إن زدت فهو خير. قال له تلت الصلاة؟ قال له إن زدت فهو خير. قال له صلاتي كلها؟ قال إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. هذا بكثرة الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى تاني أول حاجة أن تراجع أركان الإسلام، تصحح إسلامك. ثاني حاجة تخليك مجلس علم أو مجلس ذكر تذكر الله تبارك وتعالى فيه، تترك ذنب من الذنوب، كل أسبوع ذنب تفعله توقن أنه ذنب تتركه تقيم حقوق الأخوة. هذا آخر مطلب، تقيم حقوق إخوانك في الله عز وجل. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. الشحناء التي في صدور الناس ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، اصبروا. الشحناء والبغضاء والتطاحن على الدنيا. يقول حسن البصري رحمه الله: من نافسك في دينك فنافسه، ومن نافسك في دنياك فألقها فيه. اللي نفسك في الدنيا الذهاب، واللي نفسك في الدين لا، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. أرجو يا عباد الله ألا يكون هذا الكلام كلام مكروه. كل خطبة بنسمع، كل خطبة أرجو أنك تأخذ حاجة واحدة عملية، شيء واحد فقط تفعله لنصرة هذه الأمة، وهي كلمة جامعة أقولها في نهاية هذه الخطبة وأرجو أن تحفظوها جيدا: الرجوع إلى الدين سبيل النصر والتمكين. الرجوع إلى الدين سبيل النصر والتمكين. الرجوع إلى الدين سبيل النصر والتمكين. أسأل الله عز وجل أن يقر أعيننا بنصرة الإسلام وعز الموحدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا في ليبيا وفي سوريا يا رب العالمين، وفي اليمن يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في سوريا وحررهم من ظلم هذا الطاغية الغاشم يا رب العالمين. اللهم أرنا فيه آية وفي جنده وأعوانه يا رب العالمين. اللهم إنهم طغوا في الأرض وتكبروا فأرنا فيهم آية يا رب العالمين. اللهم زلزل أركانهم وهد عروشهم واقصف بهم الأرض من تحتهم يا رب العالمين. اللهم أقر أعيننا بنصرة الإسلام وعز الموحدين. اللهم أقر أعيننا بنصرة الإسلام وعز الموحدين. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يذل فيه أهل معصيتك ويعز فيه أهل طاعتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا وأقل الصلاة.